ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني ورويس. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الحلواني عن هشام، واندرج معه حفص وروح. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني ورويس. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه ابن ذكوان على وجه الفتح وعاصم وروح. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الصوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بتحقيق الهمزتين، واندرج معه خلف العاشر. ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة وإمالة تاء التأنيث. ومن الذين قالوا إنا نصارى نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الضرير عن دور الكسائي بالإتباع وإمالة تاء التأنيث. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الأزرق بالتقليل والإشباع وترقيق راء ذكروا. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء ذكروا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين. ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة همزة بالإشباع والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث. ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حمزة بالسك على المد المنفصل وفتح تاء التأنيث. ويمتنع إمالة تاء التأنيث على هذا الوجه لأنه جاء من طريق النهرواني وهذا الطريق من غاية أبي العلاء وهو ليس من طرق الطيبة. ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل وإمالة تاء التأنيث. إلى يوم القيامة. خلاد على الوجه السابق بفتح تاء التأنيث. بالنسبة لإمالة تاء التأنيث بتتعين على سكت المد المتصل لخلف، أما خلاد فله الجواز أي الفتح والإمالة. ويقول الناظم في تحريرات الزيات: ومع وجه ترك السكت عن خلف فدع كإطلاقها، لكنه مع مد لا له خصص أو عمم مع السكت كله. والمعنى: أما على السكت في الجميع فتتعين له الإمالة الخاصة في الأحرف الخمسة عشر وأكثر بشرطها، وتجوز له في غير ذلك. وسوف ينبئهم الله بما